أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذه الجلسات إن شاء الله تعالى سنتناول فيها قواعد منهجية وأصول المنهج، لأن هذا الأمر من الأهمية بمكان. فإن الإنسان منا إذا عرف طريقه إلى الله تبارك وتعالى ولم يتخذ منهجا واضحا ويسير وفق خطوات دقيقة، فإنه ستتشعب به الطرق، وستراه بعد قليل يشتكي من الشتات ومن ضياع الوقت فيما لا ينبغي، ويقول أنا ملتزم منذ سنين طوال وللأسف الشديد لم أحصل ما ينبغي أن أحصله. المنهج أمر مهم، وكنت أقول إنه كلمة المرور في الطريق، كما أن هناك كلمة مرور تدخل بها على الملفات العامة أو الخاصة عندك على جهازك الشخصي، فكذلك هذه هي كلمة المرور للدخول في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. المنهج يقوم على قواعد أساسية، ويعتمد على أصول واضحة يفترق بها عما سواه من المناهج الأخرى للفرق والطوائف والمذاهب. فينبغي أن تتجلى أبرز هذه الأصول والقواعد عندنا جميعا وعلى بصيرة من أمرنا. القاعدة الأولى هي أن من أسس هذا المنهج الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، التحاكم إلى الكتاب والسنة. فمن يدرس قواعد منهج أهل السنة والجماعة يجد أن العلماء يجمعون على الاستدلال بالكتاب والسنة في كافة أمورهم وفي جميع مسائلهم وقضاياهم، سواء كانت قضايا الاعتقاد أو التشريع أو السلوك أو نحو من ذلك. وهذه القاعدة لها مزية بل مزايا عديدة، منها أن الإنسان منا إذا صارت خطواته وسلوكياته وأخلاقه وفق الكتاب والسنة فإنه معصوم من الخطأ ومن الهوى والشطط. ثانيا، إن اعتماد الإنسان في الاستدلال على ما فطرت عليه النفوس من الإيمان بالمشاهد المحسوس هو أقوى في الحجة وأبلغ في الأثر. فإذا التحاكم إلى الكتاب والسنة أقوى في الحجة وأبلغ في الأثر، لأن هذا ما فطر الله عز وجل عليه النفوس. الأمر الثالث، أن التحاكم والاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية تشتمل على التوجيه والإرشاد والدعوة بالتي هي أحسن. ولا شك أن أسلوب الرفق واللين في شخص كل واحد منا، لا سيما من يتصدون إلى بعض الواجبات الدعوية، لا شك أن هذا الأسلوب ما دخل في شيء إلا زانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أدعى لقبول الحق والرضا به. رابعا، مخاطبة الإنسان بأروع مظاهر القوة وأساليب البيان والإقناع التي اشتملت عليها نصوص الكتاب والسنة، هذا يحرك المشاعر ويمتع الوجدان ويخاطب العقول السليمة. خامسا، التحاكم للكتاب والسنة يقرر الحجج الصحيحة ويبطل الشبه الفاسدة، ويجادل المعاندين بما يشفي ويكفي. وأخيرا إن اتخاذ الإنسان منا قواعد الكتاب والسنة ونصوص الكتاب والسنة في تقرير العقيدة، إن هذا يجعل الإنسان منا بمأمن من الزلل. فالعقيدة كما صورتها آيات القرآن والأحاديث النبوية تجدها على شقين: الشق الأول يهدم العقائد الفاسدة، والشق الثاني يبني العقيدة الصحيحة. ولو رأينا الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية لدى سلفنا الصالح نجده نابعا من ثلاثة أمور: إيمانهم الجازم بجميع نصوص الكتاب والسنة، هذا اليقين القاطع بأن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق وأن ما يخالفه ويعارضه باطل، هذا المعنى الذي كان متجسدا وواقعا في قلوب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم بإحسان، هو الذي بلغهم تلك المنازل العلى. وكنا نرى أن سلفنا الصالح كانوا يقتصرون في مصادر التلقي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما المصدر الحق الذي ينهلون منه العقيدة الصحيحة والتصورات السليمة والعبادات الصحيحة والمعاملات السليمة والسلوكيات الصائبة والأخلاق الفاضلة. هكذا كان مصدرهم الوحيد عند التلقي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث عند سلفنا الصالح أن إيمانهم بكمال هذا الدين وبأن أصوله وفروعه ودلائله ومسائله قد جاءت بينة في الكتاب والسنة بيانا قاطعا شافيا لا تجد بعده من عذر، تجد أن هذا الإيمان المترسخ عندهم أيضا هو الذي بلغهم تلك المنازل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر قول الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال شيخ الإسلام: ومثل هذا في القرآن كثير مما يبين الله فيه أن كتابه مبين للدين كله، موضح لسبيل الهدى، كاف لمن اتبع، لا يحتاج معه إلى غيره، بل يجب اتباعه دون اتباع غيره من السبل. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله، فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا. إذن استدلالنا بالكتاب والسنة له تلك المزايا، والاستدلال بالآيات والأحاديث لدى السلف كان نابعا من تلك الأمور الثلاثة: إيمانهم الجازم بجميع نصوص الكتاب والسنة، واقتصارهم في التلقي عليهما على كتاب الله وسنة رسول الله، وإيمانهم بكمال هذا الدين، فلذلك لم يحيدوا عن هذا الكتاب وعن تلكم السنة في أي من أمورهم. الاستدلال بالآيات والأحاديث النبوية لدى سلفنا اقتضى منهم أربعة أمور. هذه الأمور الأربعة هي الأمور التطبيقية التي نريد أن ننظر في أحوالنا حتى نرى هل نحن على الجادة. هذا هو سؤالي وهذا الذي أريده من تلك الجلسة. يا إخوتان يا أخوات، هل يدعي منا الواحد أنه على صراط مستقيم، أنه على الحق المبين؟ هذه الدعوة أين دليلها؟ البينة على من ادعى؟ أين بينتك وأين بينتك يا أختاه على أنك على صراط مستقيم؟ البينة الأولى هي تلك القاعدة الأولى، أنك في كل تصرفاتك في كل شأنك ترجعين إلى هذا النبع الصافي، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بعد ذلك نظرنا في حال أخ أو في حال أخت فرأيناها لا تحافظ على وردها من القرآن ولا تقرأ في التفسير، ورأيناها لا تعتني بتجويد القرآن، ورأيناها لا تعتني بالعمل والتحاكم إلى القرآن، ورأيناها تهجر القرآن سواء كان هجر تلاوة أو هجر عمل أو هجر تعبد وتحاكم أو هجر استشفاء، رأيناها تصنع مثل هذا. إذن هي ليست على الجادة، هي لا تتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وليس الكتاب والسنة هو المهيمن على التصرفات. هنا لا ندعي أننا على المنهج الحق إذا كنا كذلك، إنما يقتضي استدلال الواحد منا بالقرآن والسنة في كل تصرفاته يقتضي منا أربعة أمور. فاشغلوا بالكم واشغلوا أوقاتكم بأن تعتنوا بتلك الأمور الأربع. الأمر الأول، كان سلفنا الصالح لتحاكمهم للقرآن والسنة يعتنون بالكتاب والسنة اعتناء فائقا شديدا. أما الكتاب فقد تمثل ذلك في حفظهم له وتدوينهم له ودراستهم ومدارستهم وتفسيرهم وتجويدهم وتلاوة هذا القرآن آناء الليل وأطراف النهار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا القانت القائم بين يدي الله يتلو تلك الآيات، هذا هو الذي على الجادة. انظروا إلى هذه الثلاثية التي استوقفتني وكانت من ما وقفت عليه في مكة هذا العام. تلك الثلاثية في سورة فاطر حين يقول الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لعلي أدعي أنه لم يقدم شأن القرآن على الصلاة وعلى النفقة والبذل إلا في هذا الموضع في القرآن، فكيف ذلك والصلاة عماد الدين، وفي غير ما موضع في القرآن يأمرنا الله عز وجل بإقام الصلاة ثم بعد ذلك بإيتاء الزكاة، لماذا هنا قدم تلاوة القرآن؟ قلت هذه التلاوة هي تلاوة الشحن الإيماني. إن العبد منا يريد أن يفتح الباب، وفتح الباب بتلاوة تلك الآيات، ولا أريد تلك التلاوة العمياء عن التدبر. فقد وقفت أيضا على معنى ما أشده في قول الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وأوقفتني كلمة يعش كثيرا، لماذا يا رب تستخدم هنا هذا اللفظ تحديدا الذي أيضا لم يتكرر وصفه في القرآن؟ لماذا هنا يقول من يعش عن ذكر الرحمن، لم يقل من تغافل من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لم يقل أعرض، وإنما قال يعش، هذا الذي بصره كما نقول هكذا في الدارجة نقول نظره طشاش، يعني يشوف شوية ومش شايف قوي، هكذا نظره مذبذب إلى الشيء يعش، فربما لا يبصر الشيء ليلة، يعش عن ذكر الرحمن. فالذي أدهشني ما راجعته في كتاب تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور حين قال إن معنى يعشو هنا هذا الذي يتلو بلا تدبر. انظروا العقوبة، يقرأ يعشو عن ذكر الرحمن، قال يتلو دون تدبر، فيقيد الله له شيطانا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقرأ القرآن فيقيد الله له شيطانا، قال نعم، لأنه اتخذ القرآن مزامير، اتخذ القرآن ديدنا عملا، كان همه آخر الصورة. فقول الله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، يعطينا هذه القاعدة النفيسة في الطريق إلى الله جل وعلا، أننا علينا في البداية طرق الباب، وهذا يكون بتلاوة القرآن تلاوة متأنية تتريث فيها، تتلوه حق تلاوته، ترتله ترتيلا، تتدبره تدبيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن صنع الواحد منا ذلك فهو على الجادة. إذن هذا حق الكتاب، حفظا وتدوينا ودراسة وتفسيرا وتجويدا وتلاوة آناء الليل وأطراف النهار. وخذوا معها هاتين الآيتين، الآية الأولى قول الله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وسموها ثلاثية الصفقة الناجحة. ابدأ بطرق الباب بتلاوة القرآن، ثم قف وتواصل، وذلك عن طريق إقام الصلاة وتقرب، أسجد واقترب. فإذا وجد في القلب معاني الإيمان التي تثمرها الصلاة الصحيحة، كان البذل والإنفاق وكان التدليل على الإيمان، فالصدقة برهان. أما الآية الثانية فهي قول الله جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فهذه الآية ناقوس الخطر لكل من يأخذ القرآن عملا ولا يتدبره حق تدبره. اعتناؤهم بالكتاب كان كذلك، أما السنة فقد تمثل ذلك في حفظها وروايتها وتدوينها وتبويبها وبذل الجهود الجبارة في دراسة متنها وسندها وتمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والموضوعة. كانوا على منهج علمي دقيق قلما يوجد له مثيل في أي من علوم الناس، لأن هذا من اعتناء سلفنا الصالح بهذا المصدر الأصيل من مصادر التشريع، من حرصهم الشديد على حفظ السنة. وأنتم يا عباد الله، يا إخوة يا أخوات، ما حظ السنة فينا؟ كم تحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جميعنا يحفظ على الأقل 40 مثلا النووية؟ هل أغلبنا استذكر كتابا مثل كتاب رياض الصالحين، قرأه ربما مرة أو مرتين أو ثلاث، وراجع شرحا عليه، واستمع إلى شرح من شراح هذا الكتاب الماتع سواء من علمائنا المعاصرين أو الشروح المدونة في العلماء السابقين؟ هل منا من صنع ذلك؟ كم أنت وكم أنت في مدة الالتزام؟ منذ كم التزمت؟ منذ كم التزمت؟ والآن ما حظ الكتاب والسنة من كل واحد منا؟ ما حظ السنة؟ يا من تدعون محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كم تحفظون منها؟ وهل تعتنون أشد العناية بمعرفة الصحيح من الضعيف؟ وهل تواجهون الدنيا لحماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أقل حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن لم تكونوا تصنعون مثل ذلك فلا تدعون وصلا بليلى، فليلى لا تقر لكم بذاك، لا تدعون محبة الله ومحبة رسوله وأنتم تهجرون كتابه وتهجرون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل هذه النقطة الأولى التي كان عليها سلفنا الصالح، إن شاء الله تعالى يكون في هذه الجلسات اليومية وفي هذه الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى يكون هناك منهجا في التفسير وفي قراءة شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نطبق في الحال هذا الكلام، ولا يكون الواحد منا فقط مستمعا أو ربما الآن يمص الشفاه تحسرا ولا يصنع شيئا. دعونا نكون عمليين ونطبق هذا في الحال، ولو أن نمكث يوميا نصف ساعة في تدبر بعض الآيات ونصف ساعة أخرى في قراءة ولو بعض الأحاديث اليسيرة وفهم معانيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، قلنا أربعة أمور. الأمر الثاني الذي كان عليه سلفنا الصالح واقتداه استدلالهم بالآيات القرآنية، استنباط الأحكام الشرعية منهما من حيث الحل والحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة في سائر مسائل العبادات والمعاملات والعقوبات. هذه هي مسألة الدليل التي يدندن حولها علماؤنا ومشايخنا في هذا الزمن، زمن الصحوة، مسألة التحاكم إلى الدليل، إلى الكتاب والسنة أولا. كما كان الشافعي ذات مرة أتاه السائل يسأل فقال له بمسألة فأجابه الإمام الشافعي بالنص، فقال لست عن هذا أسألك وإنما أسألك عن رأيك أنت. فقال ويحك، أرأيتني أخرج من كنيسة؟ أرأيت على وسطي زنارا كما هو شأن الرهبان؟ أقول لك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي قل أنت برأيك؟ هكذا فلا يقدمون أبدا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من آرائهم. لكن هنا مسألة افهموها يا من تريدون أن تكونوا على المنهج الصحيح السليم. نصوص الكتاب والسنة كما ذكرها أهل الأصول، منها الصريح ومنها الغامض، منها ما دلالته قطعية ومنه ما هو دلالته ظنية. فقول الله تعالى مثلا قل هو الله أحد، هذه آية قطعية لا تحتاج إلى تأويل ولا إلى تفسير. قل هو الله أحد، الله أحد، ليس له ند وليس له نظير، سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد. وقول الله تعالى أقيموا الصلاة كما فهمناها النبي صلى الله عليه وسلم بأن إقامتها بإقامة أركانها وشروطها وتحري أوقاتها ونحو من ذلك، إن إقامتها هذه بينة الدلالة ظاهرة قطعية لا تحتاج إلى تأويل. لكن هناك آيات مما يسميها العلماء آيات مشكلة، ربما تجد في الآية أكثر من معنى، وربما يكون لللفظ الواحد معنيان متعارضان كما هو في شأن قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والقرء الحيض والطهر، فهذان معنيان متعارضان ولا بد أن يكون المعنى في الآية أحدهما لأنه يتخلف الجمع بين الأمرين إما طهر وإما حيض. فها هنا يجتهد المجتهدون وينظرون في الأدلة ويجتهدون ويخرجون بقول، هذا القول يكون الدلالة فيه دلالة ظنية، فلا نستطيع هنا أن نقول إلا صواب وخطأ. أما في القطعي فنقول حق وباطل، فمن خالف النص القطعي فإنه على باطل هذا لا مرية فيه، أما إذا خالف النص الظني ولو بدليل ضعيف استساغه أو تأوله أو ما شابه فهذا يكون في منزلة الخطأ ومنزلة الصواب. وعلماؤنا درسوا لنا أن الوقوف مع الدليل المرجوح وإن قوي راجحه هو في منزلة عفو الله، فنتعلم أدب الخلاف في مثل ذلك. إذن مسألة استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، إذا كان النص قطعي فهذا لا جدال ولا مرية فيه، إذا كان النص صريحا واضحا لا يحتاج إلى تأويل فمن يتأوله على غير صراحته فهذا على خطأ مبين، أما إذا كان النص غامضا أو مشكلا أو كان النص ظنيا في دلالته على أكثر من معنى، فهاهنا يكون الأمر فيه سعة، وعلينا أن نتأدب فيه بأدب الخلاف الذي نص عليه سلفنا وعلماؤنا، نتأدب بأدب الخلاف. ونضبط هذه المسألة بأن نقول الخلاف في تلك المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، الخلاف إذا كان خلافا سلفيا فيكون سائغا، بمعنى أن هذه الآية اختلف حولها الصحابة أو التابعون أو من تابعهم أو الأئمة الأربعة الأئمة أصحاب المذاهب، أو اختلف حولها الفقهاء لاعتبارات متعددة ولكل وجهة هو موليها، إذا كان الأمر كذلك فنحن نقف عند هذه المسألة ونقول وسعهم فيه الخلاف فيسعنا ما وسعهم، والأمر فيه سعة، وليس معنى ذلك أن نميع، بل يجتهد كل منا في وفق أدوات اجتهاده ويخرج بالرأي، والخلاف سائغ ولا إشكال ولا حرج ولا تباغض ولا تناحر ولا تشاكل من أجل تلك المسائل، هذه مسائل في الفروع لا إشكال في مثل ذلك أبدا. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، لم يكن في المسألة خلافا سلفيا سائغا، فلم يختلف الصحابة عن ذلك بل أجمعوا، أو صار الأمر كذلك في من بعدهم، فهاهنا علينا أن نكف اليد وعلينا أن نقف حيثما وقفوا، فهاهنا الرشاد، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الأمر الثالث أنهم كانوا إذا تنازعوا كانوا يردون ويردون على الكتاب والسنة باعتبارهما مشعل النور والهداية، وباعتبارهما الحكم العدل ومقياس الحق والصواب، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله. وانتهى كلامه. وإذا رد الواحد منا ما يتنازع فيه إلى الكتاب والسنة لقل الخلاف، ولما وجدنا مثل ما نجد في هذا العصر من محن ومن إشكاليات وخرافات وأباطيل وتناحر على قول هذا الشيخ أو تلك الفرقة أو نحو من ذلك. علينا دائما في هذه المسألة خصيصا أن نجيب على أنفسنا قبل أن ندعي أن ما عندنا هو الحق، علينا أن نجيب بشيء واحد: لو سألنا الله عز وجل لما قلتم في قولي مثلا يد الله فوق أيديهم، لما قلتم أن يدي هنا معناها القدرة، فما الجواب؟ نقول: لأن يا رب اليد تستخدم في اللغة بمعنى القدرة. فيقول لنا: وهل يدي هذه يد الله فوق أيديهم، هل يد الله، هل هذا التأويل والذي هو مجانبة للمعنى الصريح، لأن الله له يد يتصف بها سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لو قال لنا: ولما أولتم ولم آمركم بأن تتأولوا مثل ذلك، لما لم تحملوه على المعنى الصريح من هذه الآية، فما الجواب؟ لأن فلان قال: يا رب هذه مسائل الاعتقاد وهذه الأمور الله سبحانه وتعالى جعل في فطرتنا، كما نرى ذلك في حال كثير من العوام، هم لا يفهمون ربما مثل هذا، لا يقولون يد الله يعني قدرة الله ولا شيء من هذا، ولا يأتي في أذهانهم مثل هذه الأمور، بل على الفطرة السليمة تجدونهم يمروها ويقروها كما قال علماؤنا إمرار وإقرار. إذن علينا في سائر المسائل، إذا أنت تهاجرت معي وتنازعت معي في مسألة من مسائل الأحكام فقلت أنا فيها قال الله جل وعلا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال مثلا في مسألة كالغناء سيكون في أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعادن، فقلت وقفت عند النص وقلت أنت بل قال الشيخ فلان وعلان كذا، قلت قال الله وقال رسول الله وقال ابن مسعود والذي نفسي بيده إنه الغناء في الآيات، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فها هنا هذه الآية فسرها ابن مسعود وأقسم أن المراد منها لهو الحديث هو الغناء. فإذا قلنا بمثل ذلك ألا يرتاح الواحد منا أم أنه الهوى؟ هذه لا تريد أن ترتدي الحجاب الشرعي فتأتي بالتأويلات وتأتي بكلام علان وفلان وتستسيغ وتقول أضعها في رقبة عالم، هذا ليس صحيحا، لأنها متبعة لهواها وهواها هو قائدها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن إذا كان التحكم إلى الهوى فليس الإنسان منا بمعذور. إذن إذا تنازعنا فعلينا بالتحاكم إلى مشعل النور والهداية والحكم العدل ومقياس الحق والصواب، بأننا إذا تنازعنا رددنا الأمر إلى الله والرسول إن كان في القلوب إيمان بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال أهل العلم والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرد إليه في حياته وبعد موته إلى ما صح من سنته. في هذا الأمر الثالث بينا مسألة أدب الخلاف أيضا، وكيف إذا تنازعنا رددنا الأمر إلى الله ورسوله، فهذا مما كان عليه هدي سلفنا. والأمر الرابع والأخير التأدب مع نصوص الكتاب والسنة، وذلك بأن يراعى ألفاظ الكتاب والسنة عند بيان العقيدة، وألا نستخدم الألفاظ والمصطلحات الموهمة غير الشرعية. فأهل السنة والحديث يراعون أشد الرعاية ألفاظ النصوص وألفاظ السلف. فمثلا في مسائل الاعتقاد تراهم لا يقولون إن لله جهة كما قال المتكلمون، هل لله جهة فينفون عنه الجهة، فلفظ الجهة هذا ليس لفظا شرعيا، وإنما قال الله الرحمن على العرش استوى أي على، فالله سبحانه وتعالى له صفة العلو، علو يليق به سبحانه وتعالى، الله جل وعلا على سبحانه فوق عرشه، العرش فوق السماوات السبع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواء يليق به سبحانه وتعالى، والله مباين لخلقه سبحانه فليس كمثله شيء. فإذا جاء أحدهم وقال أنتم تثبتون لله جهة وبذلك أنتم تحددون وتحيزون وتقولون إن لله حيز وهذا يتنافى مع الكتاب والسنة، فالله يقول ليس كمثله شيء، نقول أنت ألزمتنا بما لا يلزمنا، لأننا لم نلتزم بلفظ الجهة بل التزمنا بنصوص الكتاب والسنة وبألفاظ السلف وقلنا كما قالوا ولم نخرج عنها، فهذا يريحنا ويخرجنا من قيل وقال. أيضا في مسألة مسمى الإيمان، وهي مسألة مشكلة وما زال الخلاف فيها يصدع العقول إلى زماننا هذا، هل العمل شرط في الإيمان، شرط صحة أم شرط كمال أم هو من أركان الإيمان وهكذا. فهذه المسألة إذا توقفنا فيها عند كلمات السلف، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإن لم يكن يزيد فإنه ينقص. إن وقفنا عند ألفاظ السلف هذه، الإيمان قول وعمل دون تجزيء ودون الخوض في مثل هذه المسألة، كفانا جدا. ودعوا مثل هذه الخلافيات لأهلها ولأربابها، ولا تخوضوا فيها حتى لا تزل أقدام بعد ثبوتها. فالتأدب مع نصوص الكتاب والسنة علينا فيه مراعاة لفظ الكتاب ولفظ السنة، ولا نخرج عنه حتى لا نقع في مغالطات نحن منها بمنأى. هذه الأمور الأربعة: العناية بالكتاب والسنة، استنباط الأحكام الشرعية منهما، الرد عند التنازع إليهما، والأدب مع نصوص الكتاب والسنة، كان هذا منهاج سلفنا واقتضى عنايتهم بالكتاب والسنة مثل هذه الأمور الأربع. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الأولى كما بينا هي الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. القاعدة الثانية: الاسترشاد بفهم الصحابة والتابعين ومن التزم بنهجهم من علماء العصر. فمن قواعد المنهج الرجوع إلى فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومن التزم نهجهم واقتفى أثرهم، والأخذ بأقوالهم والاسترشاد بها في القضايا الدينية العامة، والاحتجاج بها أحيانا عند الاستدلال والمناظرة. وكان أهل السنة والجماعة إذا ما اشتد الخلاف بينهم وبين معارضيهم من أصحاب المذاهب والاتجاهات المنحرفة يدعونهم إلى التحاكم إلى أهل القرون الثلاثة الأولى. ومن ذلك على سبيل المثال قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مناظراته في كتابه العقيدة الواسطية: قد أمهلت من خالفني في شيء منها، يعني عقيدة السلف الصالح، 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن ذلك، وعلى أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته. يقول: لو أتاني مناظري والذي يحتج علي من كلام السلف الصالح بما يعارض ما أقوله تركت قولي إلى هذا الأمر. أما إذا لم يأتي بكلام من سلفنا الصالح، كلام صحيح صريح في المسألة، فأنا لست بسامع ولا متنزل لقول قائل فوق قولهم. فهؤلاء هم الذين، أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهؤلاء هم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهؤلاء الذين أمرنا بالاهتداء بهم والاقتداء بهم. وقلنا قول الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فخير أمة النبي محمد باتفاق العلماء هم الصحابة والتابعون وتابعوهم. فالصحابة رضوان الله تعالى عنهم شاهدوا التنزيل وعاصروه ولازموا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وتلقوا عنه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. هكذا كانوا حفظوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم ورعوها ثم نقلوها إلى من بعدهم كما سمعوها وفهموها، ولذا فهم أفقه الأمة وأعلمهم بمراد الله ورسوله. ولكي تطلعوا على ما جاء في فضل الصحابة وعلو منزلتهم وقدرهم، فإني آمركم بأن تراجعوا ما جاء في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للإمام البيهقي من صفحة رقم 317 إلى صفحة رقم 323، كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. انظروا ما سطره هذا الإمام الفذ العلم الكبير الإمام البيهقي في بيان فضل الصحابة وعلو منزلتهم، وأيضا كتاب ابن رجب المشهور فضل علم السلف على الخلف، حاولوا أن تلخصوا ما جاء في هذين الكتابين لتعلموا علو شأن هؤلاء الصحب الكرام، ولكي يتأصل عندكم هذا الأصل المتين في التراجع إلى فهمهم وإلى كلامهم حتى لا تزيغ قلوب وتضل أقدام. جاء القرآن في التشريع بموافقة بعضهم في رأيه، يقول ابن القيم: والمقصود أن أحدا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم، وكيف يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته، كما رأى عمر في أثار بدر أن تضرب أعناقهم فنزل القرآن بموافقته، ورأى أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن بموافقته، وقال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا في الغيرة عليه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات، فنزل القرآن بموافقته. ولما توفي عبد الله ابن أبي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوبه وقال: يا رسول الله إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقد قال سعد بن معاذ لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قريظة: إني أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرياتهم وتغنم أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ولما اختلفوا إلى ابن مسعود شهرا في مسألة من المسائل، في مسألة المفوضة، قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريء منه. أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فقام ناس من قبيلة أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق مثل ما قضيت به. فما فرح ابن مسعود بشيء بعد الإسلام فرحه بذلك. هؤلاء الصحب الكرام راجعوا هذا أيضا في كتاب إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين للإمام ابن القيم في الجزء الأول، فقد كتب في ذلك ما لم يكتب من بعد في فضل وشأن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلو قدر علمهم. إذن فمعاني القرآن كلها عندهم، وما يغيب عن بعضهم لا يغيب عن كلهم. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناولته المطايا لأتيته. وقال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وروي عنه أنه كان يقول عن عبد الله بن عباس: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. لذلك نجد الإمام الشافعي رحمه الله يقول مبينا أهمية الأخذ بقول الصحابة، يقول: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية مؤكدا اتباع أهل السنة والجماعة سبيل الصحابة، يقول: من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فيأتي التابعون بعض الصحابة وقد نالوا أيضا الشيء العظيم بمرافقتهم وصحبتهم لصحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فتلقوا عنهم علم الكتاب وعلم السنة كما تلقوه هم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان علم التابعين متصل به صلى الله عليه وسلم بسند وثيق. قال قتادة: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. مين مننا ينتهي من كتاب تفسير مأثور كتفسير ابن كثير هذا العام، يأخذ الآن العهد بعد أن سمع كل هذا في أهمية القرآن والسنة والتحاكم إليه ومعرفة أقوال السلف، من منا ينشط الآن للانتهاء من كتاب تفسير ابن كثير هذا العام. من منكم يعاهد الله الآن أن ينتهي من كتاب تفسير مأثور كتفسير زاد المسير لابن الجوزي أو تفسير النكت والعيون للماوردي؟ من منكم يأخذ العهد والوعد ويقول لابد لي من نهضة ونشاط؟ ومن يأخذ العهد مع الله تبارك وتعالى الآن على أن يريه ما يصنع خلال هذا العام حتى يكون أوثق بالله حينما يكون أوثق بكتابه؟ انظروا ما في القرآن آية إلا وهو يعلم عنها شيئا. وروي عن مجاهد بن جابر رضي الله عنه أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم اشرح صدورنا لحفظ القرآن وفهم القرآن، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا. يقول شيخ الإسلام، ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به، ولهذا يعتمد على تفسيره، فكان يعتمد على تفسيره الشافعي والإمام البخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك كان يصنع الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. ويأتي بعض التابعين تابعوهم وقد تلقوا عنهم ذلك العلم كما تلقوه هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علمهم وفهمهم هو النور المبين لما في كتاب الله المبين وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين أيضا، ولكن في الجزء الرابع فصلا ماتعا راجعوه كذلك، قال فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية، وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم، وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين، وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابع التابعين، وهلم جرا. وكلما كان العهد إلى الرسول أقرب كان الصواب أغلب، وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد. يعني أن عموم الصحابة جمهور الصحابة على كذا، فهذا هنا الأصوب الأخذ به، ليس هو قول صحابي يعارض أقوال صحابة أخر أو نحو من ذلك. المسألة ليست في الفرد وإنما في الجنس، جنس الصحابة، مجموع الصحابة. كما أن عصر التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيهم فإنما هذا بحسب الجنس لا بحسب كل شخص، فقد يوجد في التابعين أو في تابع التابعين من هو أفضل من التابعي، وقد يوجد في التابعين من هو أعلى منزلة ممن يعد صحابية. هذا إذا حكمنا على المسألة بحسب الأشخاص، أما بحسب الجنس فالصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من تابعيهم وهكذا. لذلك ينبغي أن ننزل إلى آرائهم وندع آراء من بعدهم، وإن دندنوا وشققوا وقالوا وزعموا، فقول الصحابي عندنا يملأ العين ويملأ السمع ملء السمع والبصر. يقول ابن تيمية في رجوع أئمة السلف إلى أقوال التابعين وتابعين في التفسير، يقول إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد فإنه كان آية في التفسير، وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء إلى آخر هؤلاء التابعين الكرام. ويقول في الأخذ بأقوال أهل القرون الثلاثة الأولى، يقول معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خير وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.